نعم وكمال من أعطى الكمال لنفسه أولى وأقدم وهو أعظم شأن. يعني أن المؤلف رحمه الله استدل بثبوت الكمال لله عز وجل بأنه أعطى الكمال فيكون هو أولى به، كماله سابقا على من أعطاه الكمال، وهذا واضح لأن من كماله أن أعطى لا شك، فكماله سابق على الكمال الذي أعطاه، ولهذا قال أولى وأقدم وهو أعظم شأن. أيكون قد أعطى الكمال وما له ذاك الكمال أذاك ذو إمكاني؟ أبدا ما يمكن، لأن من كماله أن يعطي الكمال، أما أن يكون ناقصا ثم يعطي الكمال فهذا مستحيل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.